أخاف من عوفك، أخاف من عوفك، أخاف من عوفك، أخاف، أخاف من عوفك، أخاف من عوفك بعد ما أشوفك. إذا ما تجيني أقدر ظروفك، أخاف من عوفك بعد ما أشوفك. إذا ما تجيني أقدر ظروفك، طويلة رحيلتي وأخاف برجعتي بعد ما أشوفك. يا عباس اختك انا ولا اعتبار يحني، كنيت انت وتمسني تصبحني، فرقتك ذلتي شوفك يفرحني. كلام المتيب فرقاك يجرحني، يا ريت الموت اخذ روحي يريحني. اذا انساك الله لا يسامحني، اخاف اشتكي لك وعذب دليلك، واريد بدموعي ابرد غليلك. تودعك دميعتي واخاف برجيعتي بعد ما اشوفك، اخاف من عوفك بعد ما اشوفك. اذا ما تجيني اقدر ظروفك، أخاف من عوفك بعد ما أشوفك. إذا ما تجيني أقدر ظروفك، طويلة رحيلتي وأخاف برجيعتي بعد ما أشوفك. أودعك يا ابن أبويا ولا وعوفك بدر غايب نور بي المصرى، مثل جسمك توذر قلب ويتقطع. كلامي وياك صار يترجم المدمع، إذا أرجع يا أخوي إش رايح أتوقع، إذا أرجع يا أشوفك بعد من أرجع. أباصر دليلي سفرتي ورحيلي، قلت له عجيبة أفارك فيلي، على فقدك حسيرتي وخايف برجيعتي بعد ما أشوفك، أخاف من عوفك بعد ما أشوفك. إذا ما تجيني أقدر ظروفك، أخاف من عوفك بعد ما أشوفك. إذا ما تجيني أقدر ظروفك، طويلة رحيلتي وأخاف برجيعتي بعد ما أشوفك. أصيحا ويلي موتش ينفع الصايح، سكتيت ودموعي جدول عاد وجين سايح. غصب عني أعرفك ويضعي أن رايح بلا توديع تركك عن نهار طايح تعاتب لا تعاتب والعتاب جاري تويدني ويل يويد ممشي متى يسامي ضعنا برواحة يريد السماحة تسير الضعينة ونين ونياحة تنشتك مهوجتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك أخاف بنعوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أفكر بروفك أخاف بنعوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني إذا ما تجيني أقدر ظروفك أنا اشتاك لو مشيت ضاعني وقت يسر تقدر تنهضيك شدي بعين تقدر إذا بس يا تخاصمك يضرب الخدام تقدر تحمي عيله وشاع يرابها البار إذا جدت عيالك بمجلس شتم حدار تقدر تجي هناك تدافع وتحضر إذا وقفونا مجالس عدونا حرم وإحنا نسمع يشتمون ابونا شنشف عبورتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك نعوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أقدر أخاف من عوفك أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني إذا ما تجيني أقدر ظروفك طويلة رحلتي وأخاف برجعتي بعد ما أشوفك إذا ألمش بي يمين يمك رحيت ومشيت عني ما قمت يا بل فضي الحامي إذا المجلس دخلت وحاير ظلي إذا حشمتك لنا وما لبي العذر مقبول منك خويا لا ما جيت شلون تقوم وانت بس جسد ظلي يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عشان منك يفعل يساري ويميني شيرجع لهيفتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني إذا ما تجيني أقدر ظروفك الطف خذت مني حيوم شحكي ويا النهر والسفم والعام خطار شبدي العطف من نار سهم الجوف ذا تسكي الحيد أسكي يا خويا الحب ليه الطف يا ابن أبويا ضايع مني يعوم أخاف ما أشوف لو رجعت يردو يطول غيابي وجيك بمصابي إذا ما لقيتك تزيد عذابي تهيج جمهورتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أقدر ظروفك أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أقدر ظروفك طويلة رحيلتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك بقلم الأديب الشاعر جابر الكاظمي.